هل يجوز جمع الوتر مع العشاء جمع تقديم في السفر مع صلاة المغرب؟ إذا صلى المسافر المغرب وصلى معها العشاء صلاة سفر جاز له أن يتبعها بصلاة الوتر ولا حرج عليه، وإن أخرها إلى وسط الليل أو آخره فلا شك أنه أفضل إن اطمأن إلى أنه سوف يؤديها والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.